الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واتباع هداه. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال الشارح رحمه الله تعالى: الخوف هو الذعر، وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى. يعني المسلمون بالذل والعبادة اختلفت، وفي أكثر المسلمين تعرف العبادة اختلفت والصيام والزكاة، لكن هذه الأمور لا يهتمون بها. الخوف عبادة، والرجاء عبادة، وأمور كثيرة مذكورة الآيات الأعلى، ولكن كثير من المسلمين ملك يقول لك العبادة صغار وصوم كذا، فهذا كله هي توابع التوحيد ومقومات التوحيد لازم كل مسلم يعرفها. والآيات فلا تخافون فخافون إن كنتم مؤمنين، كل هذه الآيات موجودة عليها الأدلة من الكتاب والسنة، فكيف يتركها المسلمين؟ توحيدهم ناقص، توحيدهم ناقص، فلازم يعرفوا الحاجات عشان ما لا يمارسوها. يخاف الواحد تاني اكثر من الله، يا يكرم واحد تاني يحب واحد اكثر من الله. كل هذه الامور تحزن عند بعض المسلمين، فكيف يقصد القضيه وكيف يخلص كيف من توحيد الشيء يخلص من الشيء؟ صح الا ان يعمل غريب العلم انت الفهلوة ولا اي واحد فلم يقولها. عشان كده المسلمين كثير ما يعرف الخوف، عباده الخوف. قال رحمه الله: وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن خوف اولياء الشيطان وامر بخوفه وحده. نعم، فلا تخافوا وخافوا، بل يا عباده ولا لا؟ والرجاء وكان يرجو لقاء ربه، رجاء يا عباده والله ما اعرفه كثير من المسلمين، ولا درسوه ولا درسوه. والخوف ثلاثة أنواع: النوع الأول خوف طبيعي كخوف الإنسان من السبع والنار والنار والغرق، وهذا لا يلام عليه العبد. خوف طبيعي، تخاف من النار، تخاف من الحيوان المفترس، فلا تخاف خوف النسك، وهذا لا يلام عليه العبد. لا يلام عليه. قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. لكن إذا كان هذا الخوف كما ذكر الشيخ رحمه الله سببا لترك واجب او فعل محرم كان حراما، لان ما كان سببا لترك واجب او فعل محرم فهو حرام. والدليل قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. الخوف يخليك تتقاعد عن العباده، الخوف يخليك من شيء ثاني غير ربنا تتقاعد عن العباده. وليس معنى لا البداء اشركت مع الله عرفت الخوف. والخوف من الله تعالى يكون محمودا ويكون غير محمود. فالمحمود ما كانت غايته أن يحول بينك وبين معصية الله بحيث يحملك على فعل الواجبات وترك المحرمات، فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله تعالى والرجاء لثوابه. شوف الاصل واحد.